أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المصرين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله يصف مقامه ويصف ذاته ويصف علاءه بأنه الحي الذي لا يموت، هو الحي الدائم الباقي الذي لا أول له ولا آخر له، هو الظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. وغيره هو ميت ثاني لم يكن فكان بقدرة الله وبخلق الله، ثم كان فمات بأمر الله وبقدرة الله على إحيائه وموته. الله يقول هذا للناس بالخلق كل الخلق، ثم هو للذين ينكرون البعث، هو للملحدين المشركين الكافرين بالله، يقول لهم: هل من أحد من أصنامكم من أوثانكم مما تشركون به بغير الله؟ هل هو حي دائم أو الله وحده؟ هو الحي لا إله إلا هو، لا رب ولا معبود ولا خالق غيره، فادعوه مخلصين له الدين. فاعبدوه وقد أخلصوا له الدين، دون شريك، دون صنم، دون أن تعبدوا معه غيرا، وإلا ففاعل ذلك وثنين مشرك كافر. الحمد لله رب العالمين. معنى ذلك الله جل جلاله يعلمنا بأنه الواحد الأحد الحي الحي الذي لا أول له ولا آخر، وأن إذا عبدتم فاعبدوه وحده بإخلاص بصدق لا شريك معه ولا رياء ولا سمعة، وإن فعلتم ذلك ويجب أن تفعلوا فاحمدوا الله عليه على أن وفقكم وهداكم لتوفيق عبادته، هداكم الإخلاص إلى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إذا قلت لا إله إلا الله قلت قل بعدها الحمد لله رب العالمين. ثم تلا هذه الآية: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، أي وحدوا ربكم واعبدوه مخلصين واحمدوه على موفقكم للإيمان وللعبادة الخالصة له. عن عبد الله بن الزبير بن العوام: كان إذا أنهى صلاته دبر فرائضه يختمها بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لله المجد ولله الثناء ولله العظماء. هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وكان يقول بعد ذلك هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام دبر الصلوات الخمس ويتلو هذه الآيات كبيان وكتفسير لما يقوله صلى الله عليه وعلى آله. قال ربنا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل يا محمد قل إني نهيت وقد دعاه قومه للبقاء على دينه لعبادة أصنامهم لاتباع ما كانوا يعبدون من دون الله. فقال الله لا قل يا محمد قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. قل لهم إن الله قد نهاني إن الله قد منعني أن أعبد الذي تعبدون من دون الله من شرك ومن وثن ومن صنم لما جاءني البينات من ربي. لما جاءتني الدلائل الواضحات والبراهين البينات التي تظهر وتبين لكل ذي عقل سليم لكل ذي عقل لم تفسده الوثنية ولم يفسده الشرك بالله. على أن معنى ذلك يا هؤلاء الذين يشركون من دون الله ما لم يجعل الله له نورا ما لم يخلق الله. يا هؤلاء ما دليلكم على هذه العبادة الباطلة؟ كيف تعبدون ما لا يعقل ولا يعي ولا يسمع لا يضر ولا ينفع؟ إنما أعبد ربي خالقي رازقي المحيي المميت وبما جاءني. ولأن ذلك قد جاء بدلائل بينات وببراهين واضحات لا ينكرها ذو عقل ولا ينكرها ذو بصيرة، فكيف أعبد ما لا يجوز عبادته؟ فكيف أعبد من دون الله ما لا يضر ولا ينفع؟ وأمرت أن أسلم لله رب العالمين أن أستسلم لربي. وأمرت لأن أسلم لرب العالمين. أمرت. الله يقول لعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم قل له قد جاءتني الآيات البينات على فساد عبادتكم وأديانكم وما تعبدون من دون الله. أما وقد جاءت البينات والبراهين على صحة عقيدتي وعلى صحة ديني فننتبعكم، بل أنتم الذين يجب عليكم اتباعي. وأمر أمره ربه لأن أسلم لرب العالمين أن يستسلم لله رب العالمين. العوالم الماضيات والعوالم الحاضرات والعوالم اللاحقات عوالم الملائكة والجن والإنس أجمعين عوالم الخلق كلها. فالله خالق كل شيء محييه ومميته، فكيف يعبد ما لا يحيي ولا يميت؟ فكيف يعبد ما يخلق ولا يخلق؟ ذاك من باطل دينكم وباطل ما ورثتموه عن آبائكم بلا دليل ولا برهان. قال تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجرا مسمى ولعلكم تعقلون. يقول ربنا جل جلاله هذه الأطوار التي يتطور بها المخلوق التي يتطور بها الإنسان من الذي طورها؟ من الذي جعل مراحل لهذا الإنسان الضعيف؟ هو الله، هو الذي خلقكم من تراب. كان أصل الخلق خلق آدم، خلق أبينا آدم، خلقه الله من تراب ثم نفخ فيه من روحه ثم أمر ملائكته ليسجدوا له، فكان هذا الأب الأعلى الذي نحن جميعا أبيضنا وأسودنا وأحمرنا، عربنا وعجمنا، ذكرنا وأنثانا، كلنا من ذريته وكلنا من سلالته. وعلى ذلك فنحن خلقنا أصلا من تراب، وكيف يتعالى على الخلق وكيف يتعظم على الله ولا يعبد الله من أصله التراب؟ أبي التراب يتيه، أبي التراب يتكبر، لا يفعل ذلك إلا ضائع العقل ضائع الدين. ثم خلق من آدم زوجته من ضلع من ضلعه كما قال ربنا، خلقنا من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم بعد ذلك جعل الخلق كلهم من ذكر وأنثى، خلق حواء من آدم ثم زوجه بها فجاءت الذرية قابيل وهابيل ومن معهما من ذريته ذكورا وإناثا، جاءوا من نطفة آدم وتكونوا في خلد، جاءوا من خلد آدم ومن نطفته فتكونوا في رحم حواء، وهكذا تسلسل الأمر وإلى يوم القيامة. ولم يحدث لذلك شذوذ إلا في خلق عيسى. عيسى خلق من امرأة من مريم بلا أب، ولم يكن من نطفة كبقية البشر، ولكن الله أمر روحا، أمر جبريل عليه السلام فنفخ في مريم فكان ولدا، فكان حملا، فكان جنينا، فكان بشرا بعد ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان آدم من تراب، وكان عيسى من امرأة بلا أب، وكنا بعد ذلك من نطفة. فالطور الأول خلقنا من تراب، الطور الثاني خلقنا من نطفة، من نطفة تكونت في صلب الأب، ثم بعد ذلك تطورت أشكالا وأنواعا إلى جميع الزوج في رحم الأنثى في رحم الأم، ثم خرج طفلا صغيرا ضعيفا لا يكن نفسه ضرا ولا نفعا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، والنطفة القطرة من الماء، ويحنى بها هنا ماء الرجل أي منيل. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة بعد 40 يوما، والنطفة في رحم الأنثى تخلقت وأصبحت علقة، أصبحت قطعة لحم صغيرة أشبه بالعلقة. ثم بعد ذلك ثم يخرجكم طفلا، من الطور الأول ترابا، والطور الثاني منيع نطفة، والطور الثالث علقة، والطور الرابع طفل. ثم يخرجكم طفلا، والطفل جنس يعنى به الأطفال جميعا. ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا أخرجنا من أصحاب آبائنا ومن أرحام أمهاتنا في الطور الرابع ولدا طفلا ضعيفا لا يكاد يحيي ولا يعقل ثم يجعلكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم نقلنا وطورنا من الطفولة إلى النفوعة إلى الشبوبية إلى ثم لتبلغوا أشدكم وبلوغ الأشد هو في أصح الأقوال أن يبلغ الإنسان 40 سنة يكون قد استكمل جسما واستكمل عقلا واستكمل فكرا ومن هنا النبوءات لا تنزل على الأنبياء لا تنزل على الرسل إلا بعد أن يبلغوا الأشد بعد أن يبلغوا في سن 40 يكون الشباب الذي هو شعبة من الجنون يكون قد هدى ويكون الإنسان قد عقل وتكون القوة الجسدية قد وصلت منتهاها ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لنصل إلى آخر المطاف وآخر الأطوار لأن نصبح شيوخا والشيوخة هي كبر السن ولكنها تختلف باختلاف الأصحاب قد تجد رجلا ابن 60 وهو لا يزال في حيوية الشباب ونشاطه وقد تجد ابن 40 وهو في ضعف شيوخ وهدوء حواس وهدوء أعمال لا يكاد يقوم بعمل إلا ويعلم وهناك أرجل العمر الشيخوخة الثانية الشيخوخة التي تصل لمنتهاها وقد تضعف معها الحواس من سمع ومن بصر ومن ذاكرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من أرجل العمر وقد سماه الله أرجل العمر فالإنسان عندما يبلغ هذه السن الثانية هذه الشيخوخة العالية يكاد يعجز عن خدمة نفسه وهنا يصبح بلاء على نفسه وعلى من في البيت مهما خدموه ومهما بروه يملون ويكلون وقد يتمنون موتا إما شفقة عليه وإما راحة لأنفسهم ولأبدانهم وقد يبلغ 100 ويتجاوزها وقد اجتمعنا بكثيرين في مشرق الأرض ومغرب تجاوزوا 100 10 و20 سنة وهم لا يزالون على ذاكرتهم وعلى حفظ حواسهم وعلى خدمة لأنفسهم بل ويهتمون بشؤون الناس والشؤون العامة سمعت من بضع سنوات سنتين أو ثلاثة بشيخ مغربي يسكن أعالي جبال سوس في جنوب المغرب وقد تجاوز 125 فأخذ يسألني عن السعودية عن ملكها عن سياستها عن فلسطين عن اليهود عن مصر عن بلاد وكأنه لا يزال شابا مما يدل على أنه يتتبع الأحداث مطالعة وسماعة مع ضعف بصره ويسأل عن الأشخاص كذلك وهو ما يكرم الله به من شاء من عباده ولذلك الأنبياء وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام لم يوصله الله تعالى لهذه السن حتى لا ينتقص من قوته ولا ذاكرته وحتى لا ينظر إليه نظرة كهل أو شاب إلى رجل عجوز إلى رجل ثاني قد إذا تكلم كلاما لا يوافقه يقول فلان خرب كما يقول الناس اليوم كذلك ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل منكم من يصل هذه الأطوار فورا فورا ومنكم من لا يتمها يموت طفلا فيسقط جنينا وتشهد امه به، وقد يموت يافعا، وقد يموت شابا، وقد يموت كهلا. والشأن ان يصل لهذه الاطوار كلها، ثم لتبلغ اجلا مسمى، والنهايه الموت، والاجل المسمى الموت. المسمى عند الله هو الذي يعلمه جل جلاله. فنحن جئنا من العدم، خلقنا من التراب، وتطورنا من التراب الى نطفة، الى علقة، الى طفل، الى كهل، الى شيخ، الى موت. فنحن جئنا من الفناء وسنذهب الى الفناء، ولكن الموت الثاني تحفظه حياة بعد ذلك، وهو يوم البعث، وهو يوم الآخرة الذي لا موت فيه بعد ذلك. ولعلكم تعقلون، لعله تكون لكم عقول تفهمون بها هذه المعاني، تدركونها، تفكرون فيها، تقولون فيما بينكم وبين أنفسكم، كيف انقلب التراب إلى آدم، إلى إنسان سوي، جميل الصورة، ذكي العقل، يدبر الأمور، يبني البنايات، ويحكم الشعوب، ويصنع. كيف انتقل من تراب إلى نطفة، إلى شيخوخة، إلى موت؟ فإن فكرتم في هذا سيتبع ذلك بعد. من الذي صنع ذلك؟ هل الأوثان والأصنام؟ هيهات هيهات. هل الملائكة؟ هيهات هيهات. هل الجن؟ هل الإنس؟ هل خلق من خلق الله؟ هيهات هيهات. الكل خلق من خلقه، والكل يعجز عن أقل شيء من هذا. لو اجتمع الجن والإنس وجد الملك معهم على أن يخلقوا ذبابة كما تحب الله الخلق لما استطاعوا، هم أعجز من ذلك. إذا من الخالق؟ نحن نرى أنفسنا ونرى هذه الأطوار. من الذي طورنا من حال إلى حال، من طور إلى طور؟ ستكون النتيجة للعاقل المفكر، لمن يريد الله هدايته، ستكون النتيجة بالجواب. من صنع فتقول بجميع حواسي، بجميع خلايا بدني، الله. وهذا المقصود. الله جل جلاله قد أتانا بالأدلة البينة، الأدلة القاطعة، الدلائل الواضحة العقلية قبل النقلية، على جميع الدلائل العقلية على وجود الله القادر، على أن الوجود لا يحتاج إلى دليل، كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن الدليل على كونه أنه شريك أو لا شريك له، هل وحده صنع كل هذا الذي نراه من سماوات عاليات، ومن أراضين سافلة، ومن أنواع الخلق؟ أما الوجود فلا ينفيه إلا من فقد عقله، وهذا لا يوجد. ما وجد هذا البلاء إلا بعقلنا هذا خلال هذه 100 سنة. ملأ القرآن مليء بأن الكفار، بأن المشركين، بأن عباد الأوثان عندما يسألون من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، من خلق الإنسان فيقولون الله، حتى إذا وصلت للنهاية من خلقك يقول الله، إذا لماذا تجعل له شريكا؟ فيجيبك بالتقليد القردي، باتباع الآباء والأجداد فيما لا دليل عليه ولا برهان، لأنه هو واحد لا يستطيع أن يخلق كل هذا، فلا بد له من شريك. وكيف هذا الشريك؟ أحجر؟ أصنم؟ أخلق من خلقه؟ هذا تفكير من لا عقل له. وكما يقول النصارى، لأن الله خلق السماوات وهم وثنيون يعبدون مريم وعيسى، يعبدون الصليب. من خلق السماوات يقولون خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام ثم صعد العرش واسترى من تعبه وشقائه. من يقول هذا؟ يقوله كافر لم يؤمن، لم تخالطه عقائده، والإيمان الصادق والإيمان المعقول لم يقارب بشاشة قلوبهم. ومن هنا أيضا نعلم أن هذه الأبواب هي كما نقول في الأمثال جواب الحال من المحال. كنا ترابا فحولنا الله إلى أناس ابتداء من النطفة. كنا نطفة فلم نبقى نطفة. صرنا علقة فلم نبقى علقة. صرنا طفلا فلم نبقى طفلا. صرنا شابا فلم نبقى شابا. صرنا شيخا فلم نبقى شيخا. وأخيرا كان الموت. فإذا أي حال من الأحوال المعنوية أو المادية دوامها من المحال. لا فقر يدوم ولا غنى يدوم. لا قوة تدوم ولا ضعف يدوم. لا ملك يدوم ولا صعلوك يدوم. لامرأة تبقى إلى الأبد ولا رجل. ولذلك نحن دائما في أبواب. كل يوم هو في شأن. وشأن الله خلقه وقدرته ونحن مظاهرها. وهو خلقنا جميعا. كنا يوما من الأيام أجنة في بطون أمهاتنا. أين ذلك الطور؟ ذهب مع ما ذهب. كنا أطفالا فصرنا شبابا فصرنا. ولينتظر كل واحد من الموت وليعمل لذلك. إنك ميت وإنهم ميتون. ذهبت هذه المرة المدينة المنورة فوجدت طلابا لنا وأحبابا. قابلوني بدهشة بتحيات تجاوز الحد فيها. أحد سجد لله شكرا بعد أن صافحني. ماذا هنا؟ قال بلغنا أنك مت. قلت له إن لم أمت فسأموت. إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن من قال ذلك؟ قالوا فلان عن كذا هيان بن بيان. قلت لهم قد قيل للشافعي يوما إن فلانا يدعونك بالموت ويتمنى لك الموت. فقال لهم الشافعي تمنى أناس أن أموت وإن أموت فتلك طريق لست فيها بأو حديث. هؤلاء الذين تمنوا الموت الإمام الشافعي حتى يموت الشافعي وحده. مات الشافعي وماتوهم ولعلهم سبقوه. لكن من أطرف ما في مثل هذه المعاني شاب يظهر أنه ويدعي الفهم والعقل والعلم. كتب لي مرة من بيروت يقولني رأيتك في المنام أنك مت. طيب أجبتك أنني لا أزال حيا وقد كتبت لك. وإذا بي يكتبني قصيدة يرثيني فيها وأنا حي بناء على أنني مت في منامي. والناس عجائب وراء. وعلى كل حال كما قال ربنا لنبيه وحبيبي وعبده محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وأن أعداء النبي تمنوا له الموت وتربطوا به الموت. فقال الله لهم وقل لهم أيضا إنك ميت. نعم إنك ميت وهم ميتون كذلك. إنك ميت وإنه ميتون. ومن الذي يخلد مهما عاش من أطوار. قالوا وهذا في الحديث الصحيح موسى جاءه يوما جاءه ملك الموت يقبض روحه وهو لم يكن يعرفه. وجاءه في صورة إنسان وأراد أن يطرحه في الأرض يميته. موسى كان عنيفا كان قويا. وإذا به ضرب هذا إلى أن فقع عيناه. فذهب يشتكي لربه. قال يا رب فأسمي لرجل لا يريد الموت ها هو ذا فقع عيني. فمسح الله على عيني وعادت له عينه. ثم جاء إلى موسى يقول له قال لك ربك ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شهرة تخفيها كفك وباطن يدك سنة. قال وبعد ذلك قال فالموت. قال إن كان كذلك فمن الآن. طفلا إلى ربه وأخذ روحه. نبي من الأنبياء رأى مرة ملك الموت وعرفه فخاف من أن يقبض روحه. وكان يعرف ملكا آخر، فقال لذلك الملك أرجوك أن تقي هذا عن نبي الله إبليس أيضا، فرجى أن يأخذه إلى أعلى سماء لا يصل إليها عزرائيل، فأخذه إلى السماء الرابعة بينه وفي الطريق، وقد تجاوز السماء الأولى والثانية وإذا به يجد ملك الموت، فيقف له ويقفان لبعضهما، فيقول له إلى أين أنت ذاهب؟ قال معي إدريس وأريد أن أخذه للسماء الرابعة، وأنا أطلب أن تؤجل حياته قليلا. قال ترجوني في رجل أنا مأمور بموته في السماء الرابعة، وأتعجل وفي الأرض، وما الذي سيوصله للرابعة لآتي إليه وآخذ روحه؟ فإذا بك تأتيني به. فما كاد يصل إلا والتفت الملك وجد إدريس قد انتهى، ذهبت روحه. وهكذا الحي هو الله، هو الحي، هو الدائم، هو الباقي، عاش نوح ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعو فقط كم عاش قبل ذلك. قالوا عاش قبل وبعد 400-500 أقل أكثر، فعرفوا إن عاش أكثر من 1000 عام. وأين نور؟ وكم مضى من بعد نور؟ وكانوا يعيشون في العصور الأولى قبل الأمة المحمدية، قبل الرسالة المحمدية مئات السنين، وهذا يؤكده القرآن في قوله عن نور. ومع ذلك مهما عاشوا كانت النتيجة الموت، بل العيشة والإنسان ضعيف ضائع حواسه أخذت تعيه، الموت خير له. ولذلك علمنا أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما كانت الممات خيرا لنا. كم من موت وعيش، وكم من حياة يذل. قال تعالى هو الذي يحيي ويميت، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هذه الأطوار تدل على أن كل حال، كل طور مهما كان ماديا كأجسادنا وحياتنا، أو كان معنويا كالغنى وكالفقر وكالملك وكالهزم وكالضعف وكالقوة، تلك أطوار لن تدوم. ولو دام ملك لما تولى ملك بعصرنا، سيبقى في عرشه وسيبقى في ملكه. ولو دام الغنى لما وجد غني في الأرض، لكان الأولون قد استأثروا على الأموال واستأثروا على الأرزاق، وتركوا من جاء بعدهم فقيرا مدقعا. ولكن الأمر ليس كذلك. هذه الدنيا الله جعلها متداولة بين الناس، نخرج من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا، فالله يحيينا والله يقوينا والله يلهم أمهاتنا وآبائنا على رعايتنا وتربيتنا، ثم بعد ذلك يغنينا ويقوينا. وأين تذهب أموال أولئك؟ نحن الذين نرثها. يرث الولد أباه، وترث البنت أمها، والأولاد جميعا أبويه، وكل دولة ترث من سبقها، وكل قوة تذهب وكل ضعف لا يدوم. قال تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل جلاله بيده الحياة وبيده الموت. هل هذا بيد الأصنام؟ هل هذا بيد الأوثان؟ هل يملك هذا الشركاء الذين يعبدون من دون الله؟ هيهات هيهات. إبراهيم عندما حاور النمرود وجادله النمرود وأخذ يدعوه لعبادة الله، قال له إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فالمجنون فهم الحياة الموت، أنك إذا أتيت بإنسان بإمكانك أن تقتله وتعتبر نفسك أنك أمدته، وفي إمكانك أن تبقيه ولا تقتله، وفي هذه الحياة تصور أنه أحيا. وإذا في إبراهيم يجد عقل هذا النمرود الحاكم صغير كالعادة، فغير السؤال فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فظلم الذي كفر. هل يستطيع هذا أحد في الأرض؟ يستطيع الظلم أن يقتلوا ظلما وعدوانا؟ يستطيع الظلم أن يعفو عن بعض من يريد قتلهم فلا يقتلونهم؟ ولكن هذا ليس هو الحياة ولا الممات. يا ما أراد الإنسان أن يقتل فلم يقتل، يا ما حدث حوادث أقل منها يسبب القتل فلم يقتل. يحكون يوما في التاريخ الأندلسي عن المنصور بن أبي عامر الفاتحي فريد النوعي، مرة تمرد عليه أحد رعايا وأقام عليه ثورة، أتت به جنود رماه في الشيخ وإذا به يصدر أمرا بقتله. أخذ الورقة وكتب كلمة قتلوه وأتوني برأسي، وسلم ذلك لكاتبه. قال كاتب ذلك وهو يرى أن المنصور في غاية ما يكون من الجهاد والقلق يقتل هذا، قال ما الذي كتب؟ قال لم تسألوني، سني برأسي. قال لم تقل هكذا، تقول أطلقوا صراحة. قال أنا قلت. قال أنت كتب. أخذ الورقة ومزقها فعاد الكتابة فيها وقال أتوني برأسي مرتين ثلاثة أربعا، وفي كل مرة يريد أن يكتبوه وأتوني برأسي، وإذا به يقول أطلقوا صراحة. لما تكرر هذا مرتين وثلاثة وتأكد منه رمى الورقة، ولو لم يكن بخطه لشك في الكاتب. رمى الورقة وقال الله أحيا، الله لم يردني أن أقتله، الله المحيي والمميت، خذوه. فهو خاف الرابعة أن يأمر بقتله فيقتل هو، لأن الله لا يريد قتله. حدثت أحداث وتحدث باستمرار، يموت الإنسان من وقع من حمار ويقع من عال شاعر، ولا يصير له شيء ولا يجري عليه شيء. ولذلك المحيي والمميت هو الله وليس البشر. حتى في القتل علقت مشانق الكثير من الرجال، أنزلوا الجثث وإذا بجثة أو جثتين لم تمت، وحسب القانون عندهم إذا لم يقتل الأمر يشنق حتى الموت، إذا لم تذكر حتى الموت، إذا شنق ووضع وبقي حيا يعتبر معدوما ولا يقتلونه مرة ثانية. ويذهب فيغير اسمه ويغير حاله لأن فلانا حسب الأمر شنق، ولا يتصورون الشنق إلا معه الموت. فما تحدث من غرائب وعجائب في هذا الباب. هو الذي يحيي ويميت، الله المحيي والله المميت. ليس في الحياة بيد خلق من خلق الله، ولا الممات بيد خلق من خلق الله، بل ذلك لله، بل ذلك من صنع الله، بل ذلك من خصائص فعل الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا سبق في قضائه في إرادته شيء لا يحتاج فيه لا إلى ضغوط ولا إلى تعب، يقول كن فيكون. خلق الألف كخلق الواحد في أن كل ذلك عليه عيب، لا يصعب عليه ولا يكل منه ولا يمل، هو القادر على كل شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي أراد ذلك، وكان في إمكاننا أن نخلق كل ذلك في لحظات في ثواني، ولكن أمر الله وإرادته أرادت كذلك. الموت تارة يأتي فجأة للإنسان ويأتي جسم القوي الشخص الرياضي الذي يحمل القنطار والقنطارين، ويمر الضعيف هزيل الشيء قد يعيش سنوات على هذه الحالة ولا يموت. يموت كثيرون بعد مرض يطول أو يقصر، وتكون نهاية الموت. ولو شاء الله موتا لقضى عليه فجأة كما قضى على غيره، ولكن الله لا يسأل عما يفعل. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر يا محمد، ألم تر أيها الثاني والسامع والقارئ لكتاب الله والمتمعن في قدرة الله وخلق الله، ألم تر الكثيرين ممن يجادلون في آيات الله يحاولون بطلان الحق بباطله وهرائهم وهذيانهم؟ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله في خلقه في كتابه في نبوات أنبيائه في كتبه المنزلة أنى يصرفون؟ كيف يصرفون عن الحق؟ كيف يصرفون عن الإيمان؟ كيف يصرفون عن الهدى؟ كيف يحصل ذلك مهما خلق الله له من عقول وأبدان سليمة؟ ومع ذلك تضيع عقولهم وتضيع أديانهم، فيضيع تفكيرهم، فيتصرفون تصرفا، فيتصرفون تصرفات حمقى المجانين ممن لا عقل لهم ولا تفكير ولا ذكر ولا إرادة. ألم تر إلى الذين هو استفهام من الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل سامع ولكل ذلك، هو استفهام توبيخي تقريعي لهؤلاء، هو نظر للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. ألم تر إلى هؤلاء كيف يجادلون بالباطل ليدحضوا الحق ويشقوا الباطل؟ ومعك، وهذا كان فعل اليهود وفعل النصارى ولا يزال، وفعل كل منافق كافر بالله يأتيك فيجادلك. الدنيا لم يجدها أحد، كانت بفطرتها تولدت كالإنسان، ولد جاء بولد كالدودة أتت بدودة. وبعد، من خلق الأول؟ ألم يكن الأول واحدا آدم أو من شئتم؟ قالوا هم القرد، ولذلك هم قردة، فكروا بعقول القردة وبمعارف القردة. قرد، هذا قرد من كونه، من خلق، من وجد، هكذا شوقا. كانت الحياة خلية واحدة ثم تكاثرت، وهما يسمونه بمبدأ النشوء والترقي. وحي من وحي الشيطان، كلام باطل من الهذيان، لا يقبل به عقل سليم، ولا يكاد يقف على رجليه ولا حتى حقوا عند المنطق والعقل وعند الحوار في معرفة الحقائق والأباطيل. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ كيف يصرفون عن الحق ويوعدون عليه؟ من هم هؤلاء؟ عرفهم الله في آية أخرى، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هؤلاء من خصائصهم أنهم كذبوا بالكتاب، كذبوا بالقرآن. وقلت أكثر من مرة، إذا أطلق الكتاب في لغة العلوم والحقائق وفي لغة الشريعة وفي لغة كل علم من علوم الأرض والسماء، إذا قيل الكتاب فهو القرآن الكريم، وإذا قيل الكتاب في علوم العربية نحوا وبلاغة ولغة ومعاني وبديعة فهو كتاب سيبوي إمام النحو. الذين يكذبون بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا كذبوا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذبوا ما أتت به أنبياء ما أرسل الله به رسله وأنبياء. كذبوهم في الوحي، كذبوهم في الرسالة والنبوءة، كذبوهم في أن الأصنام والأوثان باطل ما أنزل الله بها من سلطان، كذبوهم في دين الإسلام وكذبوا محمد النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عرف أولئك الذين يجادلون بالباطل، الذين يجادلون في الكتاب، الذين يحاولون أن يكذبوا، وما كذبوا إلا أشخاصهم وكيانهم وعقولهم. هؤلاء تكلم الله فيهم عن من عاصروا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنها صفة لكل كافر بكتاب الله ولكل كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هؤلاء الذين يقولون عن المسلمين رجعيون، هم رجعيون، هم الذين رجعوا إلى كفر الكافرين قبل، إلى يهودية اليهود قبل، إلى نصرانية النصارى قبل، إلى الجاهلية الأولى، فأنكروا الحقائق وحاولوا أن يجعلوا للأباطيل قولا ودليلا. ولكن هيهات هيهات، الذين يكذبون بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. يتهددهم الله ويزهرهم ويتوعدهم بشديد العذاب، بأكيد الخلود في النار، بجهنم وبئس المصير. فسوف تقول سوف آتي، السين للتقريب، السين للتحويل والتقريب قريب، والتسويف بعيد، تقول سوف وهو بعيد بالنسبة، ولكن شيء بعيد، أليس الصوت بقريب؟ بلى هو قريب. ولكن الله يقول لهؤلاء فتموتون يوما، ومن الذي يتامى، ومن الذي حي إلى الأبد، وستعلمون بعد الموت وأنتم في قبوركم، بل وعندما تخرج أرواحكم وتصل إلى حلقكم تدرون إذا ما جفت